في جانب التشديد. وأما من حيث التشديد عليه قدرا فما يبتلى به بعض الموسوسين عافانا الله وإياه، فيبدأ أول الأمر الموسوس في الوضوء مثلا، يبدأ أول الأمر فيتهيأ له أن بقي عليه واحدة من الغسلات الثلاث فيزيدها، وإذا بها أربع، ويستمر على ذلك ثم يشك يزيد وإذا بها خمس، وهكذا إلى أن يصل إلى درجة لا يمكن أن يستقر له قرار في العدد، كلما عد ظن نفسه شك فأخطأ فزاد. وهكذا في الطهور أيضا في الوضوء، فالاستنجاء تجده على ذلك، فيبدأ بمسألة ما يقول عنه إنه الاحتياط الإنقاء ثم الاحتياط، ثم يخرج به إلى الوسوسة فيبتلى بهذا ابتلاء من الله جل وعلا، فيكون حينئذ قد وقع في التشديد على نفسه، فشدد الله عليه شرعا وقدرا، فقدر وقع في هذا البلاء، بلاء الوسواس الذي لا يكاد يخلص ولا ينجو منه. وشرعا كما سمعنا في مسألة النذور، حينما يلزم نفسه بما لا طاقة له به أو ما يعجز عنه في فترة من الفترات، ثم يأتي بعد ذلك يلتمس المخارج عافانا الله وإياكم من ذلك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتدال في جميع الأوامر، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على هذه الملة، هو ومن تاب معه من أهل الإيمان الذين تابوا من الشرك وتركوا عبادة غير الله، أمرهم سبحانه وتعالى أن يستقيموا، ولم يطلق الأمر وإنما قيده بقوله جل وعلا كما أمر. فلا بد من الاستقامة على أمر الله معشر الإخوان، لا كما يشتهي الإنسان وكما يتمنى ويهوى، لا، وإنما يستقيم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا جاوز الحد عوقب، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، فإذا لم يستقم العبد كما أمر الله سبحانه وتعالى يكون حينئذ متعديا، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، كما قال ربنا جل وعلا. إذا تعدى العبد ما حده الله له حلا وحضرا، فما عسى أن يكون؟ يكون ظالما، ظالما لنفسه وظالما لغيره، ظالما لنفسه حينما يكلفها ما لا طاقة به، وظالما لغيره حينما يعتدي عليه في حقه، إما بأخذه لما هو بين يديه، وإما لمنعه ما يستحق أن يبذله إليه. فلا بد وأن يكون ظالما في واحد من الحالين، إما لنفسه وإما لغيره. فالاستقامة التي يطالب بها العبد المؤمن هي الاستقامة على أوامر الله جل وعلا وشرعه القويم، لأن المبالغة عن الشرع في الزيادة على الحد المقدور هذا غلو، والتقصير نوع من الغلو أيضا، وذلك بالترك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.